من المسائل المتعلقة بالإحرام حكم المرأة، فإن حكمها في الإحرام حكم الرجل ما عدا اللباس وتغطية الوجه، يعني أن المرأة تحرم كما يحرم الرجل، تتنظف وتتطيب في بدنها وتستمر على نفس الأحكام الثالثة، لكنها اللباس تلبس ما شاء. هل للمرأة في الإحرام لباس يخصها؟ تلبس لباس معين أخضر، أو تلبس لباس أبيض، أو تلبس لباس في لون معين؟ ليس للمرأة في إحرامها لباس يخصها، لكن تترك الزينة والترفه في اللباس، وتلبس الملابس غير النفيسة، ملابس المعتادة التي هي في المعنى من جنس لباس الرجل في تخلصه من رفيع الثياب أو مما يلبس في العادة. كذلك الرجل لا يغطي رأسه، المرأة تغطي رأسه. الرجل لا يغطي وجهه، المرأة لا تغطي وجهها أيضا في إحرامها مثل الرجل، إلا إذا احتاجت إلى ذلك فإنها تغطي وجهها، وحاجتها في ذلك إما لمرور رجال أجانب، كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنا نحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. الأصل في المرأة أنها إذا أحرمت تكون كاشفة الوجه، إلا إذا كان ثم رجال ينظرون إليها فإنها حينئذ تغطي وجهها.